يقول أنا أحفظ القرآن وأصلي كثيرا خلف أئمة يخطئون في القراءة كثيرا، وأخاف أن أرد عليهم إذ لم يفتح عليهم أحد، فأريد من سماحتكم أن تبينوا لي الطريقة الصحيحة في ذلك، جزاكم الله خيرا. عليك أن تفتح على من غلط، تفتح عليه وأنت في الصلاة تقرأ الآية اللي غلط فيها أو وقف عندها حتى يتنبه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا.